العالم اليوم يدوي من تدانينا الله أكبر ما غصت نوادينا العالم اليوم يدوي من تدانينا الله أكبر الله أكبر ما غصت نوادينا الله أكبر لا الأهوال تفزعنا ولا تآمر أهل الكفر ثانينا الله أكبر لا الأهوال تفزعنا ولا تآمر أهل الكفر ثانينا اليوم يوم بعث النور فانتفضي يا أمة الحق اليوم يوم بعث النور فانتفضي يا أمة الحق قومي إننا جينا اليوم يوم بعث النور فانتفضي فانتفضي فانتفضي يا أمة الحق قومي إننا جينا قومي إننا جينا قومي إننا جينا ما فل ثورتنا ما فل ثورتنا تشريد إخوتنا الأرض واسعة والله راعينا ما فل ثورتنا تشريد إخوتنا فالأرض واسعة والله والله راعينا ما فل ثورتنا أمر يحل إنا لنعلم أن النصر آتينا ما فل ثورتنا أمر يحل بنا إنا لنعلم أن النصر إما نموت وقد فزنا بجنتك إما نموت وقد فزنا بجنتك أو نقطع العمر أسابا يامينا يا رب جئناك يا رب يا رب جئناك لا نلوي فبالرضوان إلا رضاك إلا رضاك إلا رضاك فبالرضوان جزينا. لله قابلة الكفاح تسير نحو الانطلاق. لله أب الدعوة السمحاء ومهج الشياق. لله قابلة الكفاح تسير نحو الانطلاق. لله أب الدعوة السمحاء ومهج الشياق. قافلة الجهاد تدق أوكار الثئام تمضي ويعقدها تشوق نحو تحكيم الكتاب. تمضي ويعقدها تشوق نحو تحكيم الكتاب. لله قافلة الكفاح تسير نحو الانطلاق. I'm القيود بتضامن الشعب الوفي المتقين على العهود وتحكي بالكتاب.